قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، ورجل تنفى من أبيه. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث وعيد شديد للذين يهجون القبائل بالشعر، وذلك ينطبق أيضاً على الهجاء بالنثر. وإنما جاء هذا الوعيد لأن هجاء القبائل يشمل جميع أفرادها، وليس من المعقول أن تسيء قبيلة بجميع أفرادها إلى واحد من الناس، وإنما تأتي الإساءة من واحد أو أفراد من القبيلة. فمن الظلم الفادح أن يهجو المعتدى عليه جميع أفراد القبيلة، لأنه سيعتدي على أفراد كثيرين أبرياء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن الطعن في الأنساب، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذلك لأن الافتخار بالقبيلة يعد تحولاً من الاعتزاز بالإسلام إلى الاعتزاز بالنسب، وذلك يضعف من ارتباط من قام بذلك بالأخوة الإيمانية والروابط الإسلامية. ولأن الفخر بالقبيلة يدفع المفتخر مع الحماسة التي تأخذه أثناء الفخر إلى الحط من شأن القبائل الأخرى، فيما إذا كان هناك مجلس للتفاخر بالقبائل. ومن ذلك ما يفعله الشعراء من المناظرات الشفهية في الافتخار بقبائلهم. يستوي في ذلك الشعراء باللغة العربية الفصحى أو بالعامية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتفي من أبيه، والانتفاء من الأب يترتب عليه مفاسد، منها قطيعة الرحم، لأنه إذا انتفى من أبيه فإنه سيقاطعه طوال حياته، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.